ايوه حصريا على بقولك من كتر ما انك الفلو هباني السفارة على وشهم واللي منتظرين النار احنا في رعاية ربنا بقولك يا فيجا دخلاوي مروان مانجا وكتة العطار بيقولولك ابعتها لهم بالعوايد فيكو فيجو دخلاوي حرس حدود بركانو خايف تموت خليك محايد باسم دولة الهواي وبيا بتداري ما بنربوش من حد خالي ما بنصعبش حد نار يا عم من النايس بالنار اوله كفته واخره سياج اسمي كافي بير عيباك تغلط يا اخي اسمها ركابك هلعب معك في ملعبك انا كعب عالي هكسرك يا اخي اسمي جلي وخد حذر انا مش بشوف ضعيف نظر اسال عليا يور مزار هتخاف عليك عورك هتخاف عليك عورك المحترم بيحترم دعوك لي بوقت الفراغ الصعب انا كلارم اخوك بفضل الله اساس ضحيت بروحي ما اشتكتش لخلق قلبه مكوتش على عيني لسه ما انتهيت افضل مسد للابد خلصة انا دي السبقانة غالبة انا اسمي سلطة اعلى رول مروان مانجا كفة طاقة يصفر عليا ازاي تسير انا بابا هرشك فوق يا لال كلها باعت الركيل لازم تفوق خليك حريق اندوب في نظري فوانية خلصة وبسيطة المسألة حكاية من قلبي الحزين عن الصحاب المرشدين انا بعد ابويا ليا مين صورة وحبة ذكريات ولا قلوب ما بتتنساش قلبي بعدك راح مجال مجروح محدش جابلي شال فضلت لغتي السكان شافوا البنات يريلوا ده قرد مين ابصيلوا امتى الصعب يسترجيلوا يلا عامل عم المهم البت اللي هتموت عشانها انا خلاص زهقت منها جاتلك عشان انا راكنها وهي عاوزه تستجم صحاب بتكرف كفتاجيه ابطال روايه في تمثيليه مفيش واحد سمع عليا فقدت ثقه في الجميع حتى اللي انا كنت بشيله كبر ووقف على حيله قليل الاصل بعزيله اول مراكب السريه الحمد لله على النجاة ترند اول باكتساء بطلت افكر في اللي راح سافت بوحي ما بيدي سابت وعمري ما انحني في داري جيش بيحبني عن الحرام الله الجنين كبل وريح ما تهزني عايش في عالم العجايب على اكل عيش انا بحالي طب هعمل ايه ما هو الله غالي لازم نكمل المسيرة بالزق ماشية والمنهدة شايان طلعت واحدة واحدة جايب اعلى مسكت مشاهدة ولسه احلامي كتير قلنا العوايد جيادر هنا الرجولة عملة نادرة مروان مانجا ده ابو كنزي في الرجولة يديك مقدرة الخمسمية منطقنا شباب مش عارفين جيتنا كنت العداد قلت اسم في اي حتة ده مسيطر تغلط في دنيتك تشيل نتيجة غلطتك عمر السربح ده في الهواية الناس بتعشق حضرتك حسام سمكة هو البراند السمكة راكب الترن عنده حاجات صعب تلاقيها ده رقم واحد مش بلاقينا عينيكو زي الرادارات ربك خالقها درجات الكينج مصطفى الفيومي الباشا ابن الباشوان راجل يبان في وقت شدة رجولته نادرة في الزمان ده اللي مسيطر في كل حتة اسلام الابيض ابو كنت بنتي يا كسر قلبنا اخدت اخدة مننا مروان العبد فك دقنا يا رب كمل فرحنا البيت كدوش طلعت مطر في الرمل عن ساعات داتا حسبة محسن والمنتزه المنشيات يا ارض الخطر في جود دخلاوي الافوكاتو ظبط قلاته توزعاته اسلام كابونجا ده الدبابة ميسارة بدح في تركاتو العشر كتب الكلام حصري والد لبابا ده الكلام مصطفى دولسي كالي دارة يوسف الكناس الاحترام